الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النازعات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي وردت في ثنايا هذه السورة الكريمة، والتي قسم الله سبحانه وتعالى فيها أهل الآخرة إلى قسمين: قسم طغى وآثر الحياة الدنيا فالجحيم هو المأوى، وقسم خاف مقام ربه، ونسأل الله أن نكون منهم، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ونسأل الله أن نكون من أهلها. حينما سمع أهل الشرك هذا، وهم الذين ينكرون البعث والنشور والرجوع مرة أخرى، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هناك قيامة وكان هناك ساعة والناس فريقان، فريق في الجحيم وفريق في الجنة، وبينا لماذا قدم فريق الجحيم على فريق الجنة، الترهيب على الترغيب. بدأوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هناك ساعة وقيامة كما تقول فمتى ستكون؟ ومن هنا جاء قول الله تعالى: يسألونك، اللي هم من بقى أهل الكفر، عن الساعة أيان مرساها. يقول أهل العلم: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى وقتها ومستقرها. الساعة اللي بتتكلم عنها للناس هينقسم فيها إلى قسمين، دي هتكون إمتى، يوم إيه، سنة إيه، الساعة كام. وهنا تجد أن الله سبحانه وتعالى قد سمى يوم القيامة بالإيه؟ بالساعة. يسألونك عن الساعة، ولقلت لكم يوم القيامة له أسماء متعددة وكل اسم له مدلوله. هذا الاسم الذي نحن بصدده الساعة، سمى الله يوم القيامة بالساعة. قال أهل العلم ذلك لثلاثة أمور: الأمر الأول قربها، وكأن ما بيننا وبينها إلا ساعة، قربها وكأن ما بيننا وبينها إلا ساعة. ألم تقرأ قول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون؟ فالساعة منا قريبة، وإن كان البعض يرى غير هذا، ولكنها والله قريبة، هي دانية، أقرب ما تكون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: بعثت أنا والساعة كهاتين كهاتين. إذن الله سبحانه وتعالى سماها ساعة لقربها، وكأن ما بيننا وبينها إلا إيه؟ إلا ساعة. كذلك قال أهل العلم ولسرعة الفصل فيها، وكأن الفصل فيها لن يلبث إلا ساعة. كثير من الناس يقعد يسأل يوم يقول لك إيه، طيب اللي هيتحاسب مين يوم القيامة؟ مين اللي هيتحاسب؟ كل الخلق. شابوا ليه؟ كل الخلق من أول آدم حتى قيام الساعة. يطلعوا كم مليون؟ يطلعوا كم مليار؟ طيب عشان كل واحد هيقعد يتسئل عن الصغيرة قبل الايه؟ ها؟ قبل الكبيرة. دي محتاجة وقت قد ايه؟ دي محتاجة وقت قد ايه؟ خدي لما يبقى عندك قاضي في محكمة وعنده خمس قضايا يقعد فيهم قد ايه؟ يقعد فيهم قد ايه؟ ده يبدأوا مثلا الساعة 9 صباحا تلاقي فين خلص اخر النهار الساعة 4 5، كل قضية على الأقل تأخذ لها ساعة، وبتبقى في وقعة محددة. أنت ستسأل عن تفاصيل عمرك، كل إنسان عن تفاصيل عمره، في اللي قاعد 1000 سنة على حسب أعمار الناس، في اللي قاعد 500، وفي اللي قاعد 200، وفي اللي قاعد 100، وفي اللي قاعد 50، وفي اللي قاعد 30. تقعد تسأل نفسك واخد بالك ده هيستقطع وقت قد إيه؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى يخلص يلخصها لك في حرف وكلمتين او 3 كلمات، ان الله إيه؟ سريع الحساب. تقعد تسأل بقى سريع الحساب دي تفصل فيها في قد ايه؟ ما تشغلش بالك بقى، ان الله ايه؟ سريع الحساب. خلاص. وعشان كده بعض اهل العلم قالوا سميت ساعة ليه؟ لسرعة فصل الله بين العباد، فهي لم تلبث ايضا الا ساعة يا عم بحسب زمن بتاع الدنيا ده. فلا تشغل بالك ربنا هيقعد الناس دي قد ايه وحاسبهم في قد ايه، ما تشغلش بالك بده. انت بتتكلم عن قاضي الدنيا وعني وعنك، لكن حينما تتكلم عن الله رب العالمين فالامر اذا اسند الى الله فهو اهون ما يكون. يبقى ان الله سريع ليه؟ سريع الحساب. خلاص. الامر الثالث اللي قالوا ايضا دلالة على هوان امرها على صاحب قيامها اللي هو مين؟ ها؟ الله. امرها عند الله ايه؟ ها؟ هين بسيط، ليس كما يعتقد البعض. قيام الناس هيحتاج الى كذا، حساب الناس هيحتاج الى كذا، دخول الجنة هيحتاج الى كذا، دخول النار هيحتاج الى كذا. كل هذا على الله هين وايه وبسيط، اهوى مما يكون، ولذلك سماها ساعة. من هنا قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة. خلاص. ايان مرساها؟ امتى هتكون؟ امتى هتكون؟ ده السؤال. هذا السؤال لا محل له من الاعراب. انا قلت لكم فيما مضى هناك ما يسمى بالعلم الذي لا ينفع والجهل الذي ها لا يضر. هو انا المفروض اعرف امتى هتقوم الساعة، ولا المفروض اعرف انا هستعدلها ازاي؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى المهم عندي ايه؟ ها؟ مش امتى، بل العقل يقول ان من حكم الله ان يخفي وقتها، ان يخفي ايه وقتها. ليه؟ حتى يكون كل انسان منها على وجل، وحتى يعمل كل الناس لها. مش كل واحد بعض في دماغه هتبقى يوم كذا الساعة كذا، طب ممكن ابقى موجود، طب لما اقعد بقى نايم، وقبل منها الساعة، قبل منها بيومين، قبل منها بثلاثة اتوب الى الله. لا، القضية حتى يعمل الناس ايه لها. فقضية انك تعرف متى ومتى ومتى ومتى ومتى، هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. الاصل انت مستعد لها ولا لا، انت هتقدم لها ولا لا. يا اخي قد تأتي في زمان لست انت فيه مطلقا، يعني اهل الكفر اللي سألوا متى الساعة لحد الوقت لسه ايه ما قامتش. يوم لما يجي يقول له طب الساعة هتقوم بعد 5 قروض، صح كده؟ بعد 5 قروض. ده يفيده في حاجة؟ هو اهم حاجة ايه؟ ها؟ اهم حاجة ايه؟ اجله هو هيموت امتى. طيب ولما يأتي الاجل هو قدم ايه؟ هذا هو اهم شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى رد عليه يسألونك عن الساعة ايان مرساها، متى وقتها ومتى مستقرها. يوم ربنا يقول له فيما انت من ذكراه، يعني أنت لست على علم بها ولا بذكر وقتها، مش شغلتك، مش عملك، مش داخل في حدود علمك، ده مش داخل في حدود علم النبي. وده بيؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول حق. ليه؟ الكذاب الداعي يعمل ايه بقى لما يتسئل؟ بيعمل ايه واحد كذاب لما يتسئل؟ هيعمل ايه؟ اقول لك انا بلغة العصر هيفبرك الاجابة، هيغرم ايه لو قال لهم بعد 500 سنة؟ هيغرم حاجة؟ ما هو كذاب، هيغرم ايه؟ هيغرم ايه؟ ولذلك من دلالات كذب الرجل انه يجيب عن كل ما يسأل، دي دلالة على انه زي ما قال اهل العلم كده، قالوا حتى رجل علم اذا اجاب عن كل ما يسأل فهو اما مجنون واما كذاب، اما مجنون واما كذاب. ليه؟ ليس هناك على وجه الارض من حصل العلم كله، حتى انبياء الله، ليس هناك على وجه الارض من حصل العلم كله حتى انبياء الله، بقول ابني فيه. ولذلك قلت لكم زمان ان الخضر قال لي سيدنا موسى كلمة خطيرة جدا، لما قلت لكم الناس تقعد تفكر تقول طيب الخضر علم موسى وذهب موسى ليتعلم منه، يبقى مين اعلم من مين؟ طبعا الخريفين بتوع الطرق والكباري واخد بالك يقول لك بس هذه دلالة على ان الولي اعلم من النبي، فالخاضر كان وليا وموسى كان نبيا. مين اللي راح يتعلم من مين؟ تروح طبعا البسيط الغلبان اللي مش فاهم حاجة يقول له اه صحيح ده النبي راح يتعلم من الوالي. ولذلك عندهم كده ان الاولياء ارقى واعلم من الانبياء، وعندهم قاعدة بيقولوها يقول لك كده خضنا بحورا وقف الانبياء بسواحلها، يبقى الوالي خاض في بحور علم النبي ما يوصلهاش، واقف فين؟ ها؟ على الساحل على الشط ما يوصلش. خضنا بحورا وقف الانبياء بسواحل. قل تعالى يا خرفان يا اللي ما بتفهمش، هو كون ان الخضر يبقى عنده علم بثلاث مسائل او اكثر ليس عند موسى، ده يعني انه اعلم من موسى؟ ده السؤال. الان انا لو عندي علم خلاص بثلاث اربع خمس مسائل، وهقول اهو كلمة يعرفهمش مثلا الشيخ الالباني الله يرحمه، ده معناه ان انا اعلم منه؟ ده السؤال بقى، ده معناه ان انا اعلم منه؟ فاذا كان عندي علم خمسة ليست عنده، فهو عنده 5000 ليست عندي يا حبيبي، فده لا يقتضي ان ده مين اعلم من مين، ما تتحسبش كده. ولذلك سيدنا الخضر حسمها مع نبي الله موسى، خلاص قال له ايه ده حديث في حديث صحيح، قال يا موسى انت على علم علمكه الله ليس عندي، وانا على علم علمنيه الله ليس عندك. تفهم من ده ايه؟ ان موسى عنده ما ليس عند الخضر، ده باعتراف الخضر، وان الخضر عنده ما ليس عند موسى. ما تقدرش تقول بقى مين اعلم من مين، يا ترى اللي عند موسى وليس عند الخضر اكثر، يا ترى اللي ولذلك ما تحسبهاش كده، ما تتحسبش ان انا معنى ان يبقى عندي علم مسألة وغاب عن قرين لي ان انا اعلم منه، او العكس، او العكس. ولا قلت لكم زمان كنت في الندوة ومعي اخي وحبيب الدكتور رضا زكريا، وانتوا عارفينه طبعا، خلاص. وبعدين خلاص جاءني سؤال من الأسئلة، أخ باعد بيسأل عن حديث وصحة هذا الحديث، فقلت والله ما مر عليه، ومعانا بقى يعني جهبد من جهبدة الحديث يجيب، وأحلت السؤال على الدكتور، فراح مجاوب، راح طالع واحد من تلامذة الدكتور رضا قاعد جنب واحد من تلامذة العجمزة وقال له شوف شفت لك الدكتور رضا أعلم منه، خلاص حسب كده ها ها ها، والندوة شغال، راح جاي لي السؤال للدكتور رضا، فراح الدكتور رضا ماسك السؤال كده قال طب انا بحيل السؤال ده على الدكتور عبد الله، راح التالي غمز قال له بص طب يا ابني هي مش كده، هي القضية كده، هي القضية مش كده، اللي بيحسبها كده ده مش فاهم، اللي بيحسبها كده ده مش فاهم. هو عنده ما ليس عندي وانا عندي ما ليس عنده. احنا بينا تكامل يا، مش قضية مين اعلم من مين، ما تتحسبش كده ابدا ابدا خلاص. فما في انسان على وجه الارض حصل العلم ايه كله، لتمام العلم وكمال العلم لله وحده، بس لله وحده. ولذلك ربنا حكم على الكل، وما اوتيتم من العلم الا قليلا كده. فدي مساله ينبغي ان نعلمها، ان نعلم. فعلم هذه المساله اللي هي بقى علم الساعه مش عند النبي، ولذلك ربنا بيقول فيما انت من ذكراه، يعني بيسالوك ليه وانت لست على علم بوقتها، وانت لست على علم بوقتها، لست على ذكر بوقتها، خلاص ما انتش على علم بده، ده مش داخل في حدود علمك. ليه؟ ده القرآن فصل زي ما قلت لك، ولو هو كذاب كان فبرك، لكن يشوف عشان هو نبي وعارف ان ده ممكن يناله من شخص مل، يقول لهم انا ما عنديش علم الساعة وعلمها عند الله، الناس تمشي تقول ما هوش ها طلع مش عارف اهو. دي اقوى دلالة على انه نبي، لان لو كذاب داعي كان هيعمل زي ما قلت لك، كان خرج من هذا وفبرك الإجابة وخلصت على كده وخلصت على كده. لكن ما يقدرش. ليه؟ القرآن نزل عليه كده، إن الله عنده، يا سلام، إن الله ده تأكيده عنده، شوف العندية دي خلاص قصرت الأمر على الله، علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك قالوا خمس علمها إيه؟ عند الله. أولها إن الله عنده إيه؟ علم الساعة. قال أهل العلم علم وقتها، علم وقتها، لكن قرب الساعة النبي يتكلم عنه، أشراط الساعة النبي يتكلم عنه، ما سوف يحدث عند قيام الساعة النبي يتكلم عنه، خلاص. فيبقى إن الله عنده علم الساعة يعني علم إيه؟ ها؟ وقت الساعة، حدش عرف. يبقى دي معنى فيما أنت إيه؟ من ذكراها، ولذلك ربنا راح مبينها لهم، إلى ربك إيه؟ منتهاها، يعني منتهى علم الساعة، التوقيت بالساعة لمين؟ ها؟ لله، عند الله وحده، عند الله وحده، عند الله وحده، إلى ربك منتهاها. يبقى ليس من وظيفتك ان تعلم، امال وظيفته ايه بقى؟ انما انت منذر من يخشاه، انك انت منذر من يخشاه. يبقى مش وظيفته يقول لك الساعه يوم كذا في شهر كذا، مش وظيفته. انما وظيفته ايه بقى؟ وظيفته ايه بقى؟ ها؟ ان ينذر الناس بالساعه وما سيحدث فيها، يعني يخوف الناس، خلي بالك في قيامة، في حساب، في جنة، في نار، خوف، خلاص يخوف. وهنا برضو غلب، لان الساعة مش كلها انذار، الساعة فيها نذارة وفيها ايه؟ ها؟ بشارة، يعني القيامة فيها نذارة بنار وعقاب وكذا وكذا وكذا وكذا، وفيها بشارة بجنة وفرحة ونعيم وما الى هذا، لكن هنا يغلب جانب النذارة، لان احنا قلنا الحديث موجه الى ايه؟ الى اهل الكفر، الحديث موجه الى اهل الايه؟ اهل الكفر، ودام موجه الى اهل الكفر فيغلب جانب الايه؟ النذارة. عشان كده قلت لك الدعوة كده، الدعوة كده، المقام اللي انت بتتكلم معاه ايه؟ محتاج تغلب جانب النذارة ولا تغلب جانب ها البشارة؟ الناس محتاجة ايه؟ اللي انت محتاجه في الموقف اللي قدامك، علشان لما اجي اخليها نظارة ما حدش يعتب عليا وده موجود، ولما اجي اخليها بشارة ما حدش يعتب عليا، بس اضع كل شيء منهما في ايه؟ ها؟ في موضعه. المقام بيقتضي ايه؟ المقام بيقتضي ايه؟ خلاص. هنا ايضا قضية النظارة، ان النبي جاء ليخوف بيوم القيامة، بيخوف مين؟ هيخوف مين؟ جاي يخوف، بيخوف مين؟ كل الناس يا ابني، كل الناس، كل الناس. النبي بيقول للناس جميعا احذروا الاخره، احذروا القيامه، احذروا القيامه، يبقى كل الناس، صح كده؟ يبقى نظاره وبشاره لكل الناس، يبقى النظاره لكل الناس، لكل الناس، طيب جميل أو. لكن هنا القرآن راح مقيد إنما أنت الكلام النبي صلى الله عليه وسلم منذر إيه؟ من يخشى من يخشى، يبقى أنت هتنذر اللي يخاف منه. طب واللي ما يخافش مش هينذره يعني؟ ده هو بينذر الكل، ده هو بينذر الكل. ولكن قال أهل العلم حضر يعني حدد وجعل الإنذار محدودا بمن يخاف، لأنه لا ينتفع بالإنذار إلا من يخاف. من يخاف؟ مين اللي هينتفع لما تروح تخوف بيوم القيامة؟ مين اللي ينتفع بقى؟ ما انت بتقف قدام اتنين، واحد بتقول له خلي بالك في جهنم وفي بعث وفي نشور وفي حساب عسير وفي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة وفي لافة نزاعة للشاوى، في تقعد تقول له كده، واحد يبكي ويرق قلبه وينصلح حاله، والتاني يقول لك باخدنا على جناحك يا عم ما تصبعش دماغنا ما احنا داخلين جهنم داخلين. بتلاقي ده ولا بتلاقوش؟ اللي هو بقى القرآن قال عليهم ايه بقى؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. زي ما قالوا قال سيدنا نوح سواء علينا أوعظت لنا أو لم تكن من الواعظين. دي زي دي، تقول زي ما تقولش، واللي بتقوله ملوش مكان عندنا، خلاص ملوش مكان عندنا. يبقى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم إيه؟ أم لم تنذرهم، أم لم تنذرهم. فده مش هيتأثر. عشان كده وضع الله سبحانه وتعالى النذارة في أهلها، منذر من إيه؟ ها؟ من يخشى. أما الجبلة، بقول أميلي فيها الجبلة الذي لا يتأثر ولا يخاف مهما ذكرت عنده الآخرة ومهما ذكرت عنده النار، فهذا مفروغ منه خلاص. في ناس كده ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إيه؟ غشاوة، خلاص ما عنده أدنى رقة في القلب، مهما تكلمه مهما تقوفه هو لا يتأثر ولا يخاف ولا يخاف. ولذلك ربنا قال إنما تنذر من خشي الرحمن بالإيه؟ بالغيب. كده انت بتنذر مين اللي ده؟ مين اللي هيتأثر؟ مين اللي هينتفع؟ لكن زي ما قلت لك في قطاع من الناس مهما تقول طب احنا قلبنا بوح عبد الاول الفنانين كده اتقوا الله. طب ده انت عندك واحد مات اهو، طب خلي بالكم ما انتوا هتحصلوه، ما انتوا هتغوروا كلكم وكلكم رايحين ورا منه، فوقوا بقى. تاني يوم روح مطلعين لك بيان، مش هنسيب الفن، مش هنسيب الابداع. دول بقى والعياذ بالله جبلات، دول الجبلات اللي مهما انظرت لا الاولى خلاص ماتت قلوبهم، ماتت قلوبهم، مش هيتغيروا مش هيتغيروا مش هيتغيروا. يبقى النبي بعث علشان ينذر من يخشاها. مين اللي هيستفيد؟ هو فعلا يخشاها، عشان كده ربنا حصل الانذار دي، هو بينذر كل الناس. لكن فعلا هذه النذارة لن تتحقق ولن تحقق ثمرتها إلا مع من يخاف. زي ما قلت لك لما تيجي السيدة مريم وتبقى فتاة بكر في مكان بمفردها، وفجأة يطلع لها واحد، البنت الشريفة العفيفة أول ما هتخاف هتخاف على عرضها كده، مكان هي بمفردها يظهر لها راجل، أول ما هتخاف هتخاف على عرضها. العرض كان عندهم غالي مش زي دلوقتي، مش زي دلوقتي، واخد بالك؟ كان زمان يقول لك مش عارف شرف البنت زي عود الكبريت، لا يا عم دلوقتي بقى شرف البنت زي اللبانه، مفيش مشكله عندهم خلاص، والمساله بقت لا يبالون لا يبالون. فشوف اول ما شافته قالت اني اعوذ بالرحمن منك، هجعل الله بيني وبينك، اوعى تقرب لي ولا تضرني، بس خد بالك إن كنت تقي، إن كنت إيه؟ تقي، يعني بتقول له أجعل الله بيني وبينك إن كنت من أهل التقوى. طب ما تقول له من غير ما تحط القيد ده، أجعل الله بيني وبينك وخلاص، هل لك ما هو مش هتأثر فيه الحتة دي إلا إذا كان إيه؟ تقي. لو فاجر هتقول له أعوذ بالله منك، ولا الكلام ده يأثر معاه ولا يجيب معاه ولا يجيب معاه ولا يجيب معاه فاجر. ولا يجيب معاه. زي ما قلت لك واحنا في في في لغغل والله كده، اخ كده لما جه كلب من كلاب قبل الدوله بيعذبه فبيكهربه في في العضو التناسلي بتاعه، فحاجه مؤلمه جدا. فاخره يا رب ده لو عنده ذر الدين الكلمه دي تزلزله تهزه تهزه، لكن رد عليه بمنتهى البساطه كده واسمع هذا باذني مش حاجه لي. قال له خلي ربنا ينفعك. خلاص خلاص فخلصت. يعني انت بتتكلم في مين بقى؟ انت بتتكلم في مين؟ ناس ماتت باتت قلوبهم وعقولهم لا يتاثرون، خلاص انتهى. قلوب ميته، قلوب ميته، خلاص خلاص اللي ربنا في ناس قال عليها كده ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ايه فهي ايه كالحجاره او اشد قسوه. في ناس كده قلوبها اقصى من الحجر، مهما تتكلم معاه خلاص انتهى. القلب القاسي ده حاجه فظيعه. فتنذر مين؟ تكلم مين؟ فهو مش فعلا فعلا لن يكف عنها ولن يقبل استعاذتها الا اذا كان ايه ها تقيه، غير كده لا. كذلك لن يقبل النذارة الا من كان من اهل الخشيه من الله. اما ان لم يكن من اهل الخشيه من الله لو قعدت 500 سنه تنصح تنذره لن يتغير. قلب قاسي لن يتغير. اذا الله سبحانه وتعالى يبين ان وظيفة النبي انه ايه منذر، مش جاي علشان يقول للناس هي الساعة كذا، لا ده جاي عشان يقول لك خلي بالك ده فيها اهوال وفيها كذا، فيها حساب فيها عقاب. ولذلك السؤال متى ده ملوش محل من الاعراب خلاص. عشان كده عندك حديث في صحيح البخاري كان من اجمل الاحاديث، يعني هتيجي في اخر حديث كده يقول لك لم يفرح الصحابة بحديث كفرحهم بهذا الحديث، حديث البخاري، ان يأتي اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينادي يا رسول الله متى الساعة، الساعة امتى؟ ادي السؤال. مش كده قلت لك زمان انا عملت محاضرة اسمها فن السؤال، فن السؤال، ان انت السؤال ده مش حاجة بتضيع بيها وقت وتستهلك بيها وقت وتبال الناس انك بتسأل، لا فن السؤال. تعرف ازاي تسأل، تعرف ازاي تسأل بحيث ان اجابة السؤال تفيدك وتفيد ها السامعين، مش استهلاك وقت، مش استهلاك وقت. ليه برضه في كده كتير من الناس اسئلتها تفرس تفرس خلاص، واحد سألك كلب اهل الكهف كان اسمه ايه ولا ورقه وسط الاسئله كده، طب يعني هتعمل ايه؟ هتسمي الكلب بتاعك على اسمه مثلا ولا ايه؟ يعني ده هيأثر معاك في فرائض الوضوء ولا في سنن؟ يعني كان اسمه لولو يا عم، انت عايز ايه يعني؟ في ايه ايه ايه الاسئله دي؟ ايه الاسئله دي؟ اطلع مين اللي حفر بير زمزم يا عم؟ المقاولين العرب عثمان احمد عثمان، انت ايه يعني؟ ده ده ده ده بقى فادك في ايه يعني؟ ما انا عايز افهم يعني ده هيقدم معاك ولا هيأخر في ايه يعني؟ ففي ناس كده بتسأل وخلاص يا عم، اسأل في اللي في فيدك واللي يفيد الناس واللي يفيد الناس. وفي اسئله فيها افتراضات خطيره جدا اللي ربنا قال لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوق، وده نهي عن سؤال اهو ملوش لازمه ملوش لازمه. فشوف النبي اراد ان يصحح له، لما تسال اسال صح. فهو جاي يسال يا محمد يا رسول الله عليه الصلاه والسلام متى الساعه؟ قال ويح ان الساعه اتيه لا ريب فيه، لا ريب فيه خلاص. ولذلك يا اخي بسرعة ايه ده؟ شوف ربنا قال ايه؟ يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك ايه حفي. انت عارف يعني ايه كأنك حفي عنها؟ يعني ايه كأنك حفي عنها؟ الحفي اللي هو الشفوق يعني. فيسألونك واكن انت مخبي عليهم عشان خايف عليهم، اكن انت مخبي عليهم عشان انت ايه ها. وهو كان النبي مخبى عليهم عشان خايف عليهم، يعني هو مخبى عليهم عشان خايف عليهم، خايف على ايه؟ دول تعبانين خربانين كفره كفره شفقه بهم يعني. لا هو ما اخفاها شفقه به، اخفاها لان علمها عند مين؟ ها ولذلك قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. خلاص فين متى الساعه؟ قال ويح وده واضح ده انكار بينكر عليه. السؤال مش صح كده، مش صح كده. إن الساعة آتية لا ريب فيها فماذا أعددت لها؟ هو ده بقى السؤال، إن المفروض دي تسأل كيف أستعد للساعة، كيف النجاة من أهوال الساعة، هو ده السؤال. لكن يوم إيه الساعة كام؟ مش بتاعك يعني، افرض في قرن ما انتش موجود فيه، ها يعني هتيجي تسأل متى الساعة؟ هقول لك بعد 500 سنة. ها استفدت انت ايه بقى؟ ده يعمل لك ايه؟ ده يعمل لك ايه؟ انت هم على ساعتك انت، اذا مات ابن ادم قامت قيامته، هي دي ساعتك يا بابا، هي دي ساعتك، ويموت ياتيك بغتة، يبقى انت لازم تعمل ايه؟ ها تستعد له، هي دي القضية. هذه هي القضية، ماذا اعددت؟ انت مستعد ولا لا؟ لو قامت بكرة الصبح، لو مت انت بكرة الصبح، مستعد ولا لا؟ ده السؤال. فقال ماذا اعددت لها؟ ادي بقى اللي النبي بيصححه له عشان لما تسأل كده عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله ما اعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، يعني انا بصلي الفروض وكل حاجة بس ما بكترش من ها النوافل، بصوم رمضان بس بكترش من النوافل. ما اعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكنني رجل احب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من احب. ادي بقى شوف فايدة الحب، انك تبقى محب لمين؟ ها لله وللرسول، لله ورسوله، مش الكلاب البغضين والحاقدين والسافل اللي بيتكلموا بهذه اللغة التي نسمعها في هذه الأيام. خلاص هشوف بقى، يعني سيدنا ناس بيقول ما فرح الصحابة بحديث كفرحين بهذا الحديث، اللي هو المرء يحشر مع ايه؟ ها مع من أحب. الحب ده لوحده بقى ده حاجة تانية خالص، بس لازم يكون معاه الأصل أضاء الفرائض. يعني هو صاحبنا ما قالش لا بصلي ولا بصوم، ما في ناس طلع كده بقى، ها لا بتصلي ولا بتصوم ولا متحجبة ولا متنيلة، هذه تيجي تقول لك ايه؟ انا بحب الله والرسول. يا بنت الكذابين، ده حب لله والرسول، وده حب لله والرسول. حب ايه؟ حب ايه؟ تستغفلي نفسك ولا تستغفلينا؟ قل ان كنتم تحبون الله ايه فاتبعوني يحببكم الله. فمش ما يبقاش جاي تارك للعمل ويقول لك انا والله بطلعوا كده، طلعت ايه؟ تبقى فنان واحدة باللي بيقول عليهم يعني مثلا الخربالة اللي اسمها هلا سرطان دي، جايب لك شوية خرفانين حوالين منها عريانين ومتنيلين بستين نيلة ومش عايزين الاسلام يحكم. احنا مؤمنين وبنحب ديننا وبنحب الله والرسول، امال الفجرين يبقوا ايه اما انتم مؤمنين؟ امال البغضين لله وللرسول ليه اما انتم بتحبوا الله والرسول؟ يعني ايه الامارة؟ ايه الامارة يعني؟ ايه الامال؟ هي دعوة؟ هي مجرد دعوة؟ فالراجل ما قالش انا ما بصليش ما بصومش، ما قالش قال كده، ما قالوش يا رسول الله انا لا اصلي ولا اصوم ولكنني احب الله ورسوله، ما كانش النبي هيسكت له ابدا. لكن القضية عنده انا ما عنديش كثير صلاة، ما بتنفلش كتير، لكن مش سايب الاصل. ما بيصومش كتير، يعني ما بتنفلش في الصيام كتير، ما بيسيبش الاصل. الاصل موجود يا ابني، الاصل موجود، الاصل ده موجود. ينفع بقى معاك احب الله وايه ورسوله، لكن توقع الاصل ده ودي تقول احب الله ورسوله، هذا كذب محض وافتراء محض غير مقبول باي حال من الاحوال. ده في القران اهو، قل ان كنتم تحبون الله، ده الراجل الشاعر، الراجل قال تعصي الاله وانت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس عظيم، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع مطيع. هي كده، هي كده. فلابد نلقي بالا لهذا، نلقي بالا لهذا. فشوف يبقى دي بقى الحق، إنما أنت منذر من إيه؟ من يخشاها. اسمع اللي جاي آخر آية عندك، كأنهم يوم يرونها، اللي هي ايه بقى؟ القيامة، الساعة بقى، الساعة بقى، الساعة. وقال كأنهم، لان دي مش حقيقة، ده فعلا بس كأن لهم، كأن لهم، لأن مش حقيقي، لكن كأن لهم، كأن لهم. يوم رونها، اسمع اللي جاي، كل البشر عام لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لما هتقوم القيامة فعلا سنجزم كأن الدنيا بالنسبة لنا لم تكن إلا عشية أو ضحى. ولذلك أنت اسأل نفسك حتى دلوقتي، اسأل، هات واحد من إخواننا اللي عندهم 70 سنة 80 سنة، قول له عدوا إزاي، عدوا إزاي، هي كعشية أو ضحى، كعشية أو ضحى. أنا لسه بقول لأهل بيته 52 سنة، الواحد مش عارف عدوا إزاي، خلاص خلاص، ساعة فعلا، ساعة، عشية وضحى. فشوف لما هتقوم القيامة عمرك اللي فات كله هيبقى بالنسبة لك لم يكن إلا إيه؟ كعشية أو ضحى. عشان كده ربنا عايز يقول لك العمر ده مش هو، مش هو اللي تعمل له وتعول عليه، اللي تعمل له بقى العمر اللي هيطول. والعمر اللي هيطول ده يا عم يا هيطول في جنة يا هيطول في نار، نسأل الله السلامة، خلود ها بلا موت. هو ده اللي هيطول بقى، هو ده اللي هيطول يا بفظاعته، ونسأل الله السلامة يا بحلاوته، ونسأل الله أن يكون كذلك. هو ده العمر اللي هيطول. لكن عمر الدنيا ده كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. إيه العشية وضحى؟ كان العرب كده لما يجي يقول له أتأتينا، يقول له آتيك عشية أو ضحى، آتيك إيه؟ عشية أو ضحى. إيه بقى عشية أو ضحاها دي؟ العشية الوقت من الظهر إلى غروب الشمس، هذه العشية. يبقى العشية الوقت من الظهر إلى غروب الشمس، والضحاها الضحى الوقت اللي قبل منه، اللي هو من طلوع الشمس الى وقت الايه الظهر، الظهر. فيقول له يعني معناها هيجي لك قبل الظهر يا هيجي لك بعد الظهر، لكن في اثناء الايه ها النهار، ما كانوش بيتزوروا بالليل، مش زي حالاتنا، مش زي حالاتنا، تلاقي واحد بيطلب جاي لك الساعه 11 والساعه 12 لا ثمر بعد ها العشاء. لكن احنا بقينا كده ليل نهار ونهار ايه وغلى ليل. وفي ناس خلاص ده الطبيعي، ده الطبيعي. من كام يوم وانا يعني بقول لاخوانا عشان فاهمين ده، انا مثلا بيجيني في اليوم الواحد مجرد مفتح التليفون كده كل ثانيه تليفون، ولا يا شيخ علاء او بيبقى قاعد معايا ثانيه، كل ثانيه يعني اقفل تريد تليفون، اقفل تريد تليفون. يبقى معناها بقى ان انا قاعد على سنترال، معناها بقى ان انا هاكل ولا هشرب ولا هقرا ولا هنام ولا اعمل اي حاجه خالص. وكل واحد بيطلبك لازم تكون بالنسبه له فاضي وصاحي ورايق له. ففوجئت بتليفون، الله كده تليفون كده جاي لي الساعه 1:30 بالليل، خلاص. فانا ابني قال لي هكلمك، فانا في العاده خلاص بنام بقفل التليفون، فسايب التليفون مفتوح لان ابني قال لي هكلمك خلاص، ومسافر وانا قلقان عليه، فقال لي هكلمك بسبب التليفون مفتوح. فالساعه 1:30 التليفون بيضرب، فصحيت من احلى نوم على ان اللي بيطلب هو ده ابني، خلاص. فببص لقيت رقم غير رقم ابني خالص، فخلاص رحت قافل في وشه، كلسنت يعني. المفروض بقى اللي بيتكلسن ده يكون بيفهم يعني، خلاص ما دام قفلت في وشه يبقى معناها ايه، بتقول له ايه يعني المؤمن كيس فاطم، لا تحس ان في قفال قدامك ما بتفهمش. راح طالب تاني، رحت مكلس، راح طالب تاني، رحت مكلس، راح طالب تاني. يا عمي انت لو بتخبط على باب شقه يا راجل خلي عندك دم 3 مرات وخلاص مفيش. وبعدين في الاخر بقى والله كده زي ما بقول لكم افجأ بقى بالاتي بقى، راح بعت لي رساله، انت مش عايز ترد عليا ليه؟ انا طالب علم وانت المفروض ما تكتبش علم، ومن كتم علما الجبه الله بالإلجام من نار يوم القيامه. وعمال ينهال عليا كان انا بقى الغلطان، انا المقصر يعني. فاضطريت ان انا رحت كتبت له رساله قلت له طلب الادب اولى من طلب العلم، وانت بني ادم مش مؤدب، انك لو مؤدب ومتربي وبتفهم يعني ايه علم ما كنتش طلبت واحد تطلب علم الساعة واحدة ونص بالليل. انت ايه يا ابني؟ انت ايه؟ واحد ونص بالليل طالب علم وزعلان مني وتقول لي بطلب علم؟ الناس دي الناس دي ايه؟ الناس دي في ابني خلاص. ده العربي اللي ما كانش عنده دين كان بيحترم وقت الليل اللي هو بيعتبروه وقت السكون، بيحترموه، ما يقدرش يقول له اتيك ليلا، ما يقولش بعد كده اتيك عشيه او مع كل في النهار من اول الفجر لحد المغرب. اليوم انت ما فيش كده، انت اليوم زي ما قلت لك بيطلب علم الساعه 1:30 بالليل، طالبنا قومني الساعه 1:30 عشان يطلب علم، عشان يطلب علم. يا عم مش في وقت الناس بتبقى مرتاحه فيه بتنام فيه؟ ولا انت فاكرني ايه يا عم؟ ما نامش قاعد وري 24 ساعه صاحي؟ ما ينفعش. فالعشيه زي ما قلت لك الوقت من الظهر الى غروب الايه الشمس، الضحى من الفجر اللي هو من طلوع الشمس لحد صلاه الايه صلاه الظهر، صلاه الظهر. فهيجي بقى المرء يوم القيامه عمره اللي فات ده كله هيبقى ها يا هي اكنه ما لبث الا عشيه اللي هو الوقت ما بين الظهر لحد الغروب، او ضحاها اللي هو ما بين الوقت من طلوع الشمس لحد صلاه الايه الظهر. ده يبقى عمرك في نظرك تقول ايه ده الواحد ما عادش حاجه، ده ثانيه وعدت. والناس الكبيره واحنا بنقول كده دلوقتي، ما احنا من الناس الكبيره برضه احنا بنقول كده برضه، يا ابن الله بنقول كده يا اللي فات ده والله انا بحب بالله اهو، يعني كاننا ما لبثنا في الدنيا الا ساعه، ده حلوها ومرها. في ينطلت عليه بتاعت السجون الحلوه دي لكنه كله عد، كله عد وفات يا عم. فعلا ما كانه لا يمر علينا الا عشيه او ضحاها، دي حقيقه دي حقيقه دي حقيقه. فشوف هي كانها دعوه من القران الكريم لك، لك انك تغتنم هذا العمر القصير لاجل عمر طويل. اغتنم بقى ده الذكاء، مش تضيع الطويل لاجل القصير، يعني تضيع اخرتك عشان خاطر دنيتك. بل كما قال اهل العلم والله هناك من يضيع اخرته لدنيا غيره، يعني يا ريت حتى عشان ايه دنيته كان يبقى يعني في حته عقل كده، لكن لا ده في بيضيع اخرته لاجل دنيا غيره. روح تقعد تجمع فلوس من الحلال والحرام وتموت وما تنتفعش بولا مليم، واللي ياخدها مين؟ عيالك. يبقى انت عملت ايه؟ ضيعت اخرتك عشان دنيا غيرك اللي عيالك. تفتكر هينفعوك؟ مش ربنا قال لك وجاي معانا بقى في الصوره ده يوم يفر المرء من اخيه وامه، هيديك ظهره ويجري، هيديك ظهره ويجري. اللي بيروح يشهد شهاده زور عشان صاحبه ولا قريبه ولا ولا ولا ولا عمل ايه؟ عمل ايه؟ هو شهد زور عشان ينفع نفسه؟ لا، عشان ينفع ايه؟ يبقى ضايع اخرته علشان دنيا غير، خلاص دنيا غير. جوز المحامين الهبه اللي رايحين يترفعوا عن بسلامتها دي، اهو دول بالظبط كده، اهو دول بيقدموا اخرتهم علشان ايه؟ دنيا غيرهم. هم مش فاهمين هم بيعملوا ايه، ان ربنا قال لهم في القران كده ها انتم جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه. تروح تجادل على على على على عريها وعن بعرتها وعن فسقها وعن فجورها، ما هيروحوا كده رايحين يجادلوا عن كده. حلو، يبقى عمل ايه؟ ضايع اخرته علشان ايه؟ عشان دنيا غيره. جوز مغفلين وفاكرين ان هم حلوين بيفهموا، دي مصيبه والعياذ بالله. والمصائب دي احنا بنمر بيها للاسف الشديد. ففي ناس كده تضيع العمر الطويل اللي هو الاخره لاجل عمر ايه قصير، واحيانا تضيع دنيا يعني اخرتها لدنياها، واحيانا تضيع اخرتها لدنيا غيرها. وهذه الكارثه الاكبر، وهذه الكارثه الاكبر. خلاص، ختمت بهذا سوره النازعات، تبدأ بعدها سورة عبس. نحتاج إلى أن نحدد لها بطاقتها الشخصية، اسمها، سنها اللي احنا قلنا عليه يعني عدد آياتها عنوانها، يعني هي رقم كام في المصحف الشريف، خلاص هي مكية ولا بدلية اللي احنا بنسميها بقى محل، لا مش محل اقامتنا، محل اقامتنا ده اللي في المصحف، محل ميلاد نسميه محل ميلاد، هي مكية ولا مدنية؟ وبعدين علاقة بقى سورة عبس بصورة الايه النزعات، ما دي البطاقة اللي بنحددها كل مرة، بصورة الايه بصورة النزعات. احنا قلنا ان القرآن مبني على الوصل، يبقى هنشوف سورة النزعات قفلت ازاي وسورة عبسة هتبدأ ازاي. لازم نراعي اللي احنا قلناه ده، اللي احنا قلنا ان كل سورة تسلم لما بعدها، يبقى هنشوف النزعات قفلت فين وسلمت لسورة ايه عبس، سورة عبس استلمت منها. ده اللي لو انت عايز تعرفه ولو انت عايز تكمله يبقى هشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. ارجو الا تستوقفني، لا اسئلة ولا كلام، انا على سفر وعندي معاه الطيارة، هخرج على العربية على المطار، ادعولي ان انا الحق. هقول بس كلمتين صغيرين، كلمتين صغيرين اخواننا اللي يعني انا بزعل جدا والله من لما نيجي نبدي عزيمة والاقي ما شاء الله ناس عندها عزيمة وحاجة حلوة كده وبعد كده كأن شيئا لم يكن. اخونا الاستاذ مصطفى عمر المحامي قال الاسبوع اللي فات هاتوا لي توكيلات باسم ان شاء الله عشان انا عايز اخش مع الدكتور عبد الله في مقاضاه هذه الفاشله الفاجره ونعمل قضايا من هذا. وقام اخوه دخلوا جري جوه، طب اسمك وعنوان مكان هو هنعمل لك توكيلات، ما شفناش ولا توكيل. نعم ولا توكيل، الحمد لله ولا توكيل. بس اخوه نبني عزيمه حلوه قوي، كلام حلو قوي يا راجل. ده احنا ناس بعتت لنا توكيلات من السعوديه، من السعوديه جت بجوابات على قناه الحافظ، من السعوديه ومن الكويت، يعني اللي في السعوديه واللي في الكويت واللي بره والاردن واللي بره بس عندهم غيره على دينهم، واللي في مصر هنا مش عارف اخواننا يعني ما شاء الله. هي بس نبدي عزيمه وصوت تطلع وقت الجد ما نلاقيش حد، ما نلاقيش حد. دي مسألة محزنة والله، مسألة محزنة. ده احنا جبنا توكيلات للأستاذ مصطفى عمر من بره، مفيش ولا توكيل من مسجدكم هنا ولا واحد. اللي عملوه عملوه من بره، انا اعلنت في مكان تاني راح جالي توكيلات باسمه والله بعتها من بره. دي حاجة تحزن، دي القضايا اللي هنعملها دي مش قضية عشان عبد الله بدر، ده احنا رافعين قضايا بمنع المناظر القذرة اللي بتخش بيوتنا، بتحجيم السفلات اللي بتتوجد في الافلام والمسلسلات والمسرحيات. دي حاجة بتخش بيتك وبيتي، دي قضية بقت قضية حق وباطل، لما نيجي نخسرها يبقى عيب عليكم والله، يبقى عيب عليكم، يبقى يعوض علينا ربنا. انا بقولها بملي فيها والله، اعلم الان يعني الان يا راجل في اليوم اخوانكم في اليوم، يعني انا حزين والله المساجد اللي احنا موجودين فيها مش عايز تشتغل مش عايز تعمل حاجة، والناس اللي بره ايه اللي غير علينا؟ ايه ده ليه؟ ليه؟ يعني العلم اللي بناخده هنا ده ما بيأثرش مع الناس. في اليوم يوم السبت القادم ان شاء الله انا مسافر وراجع يوم السبت على المؤتمر ده، عاملين مؤتمر ان شاء الله في قليوب، وبقول العنوان اهو قليوب البلد السوق الصغير، خلاص ميدان بيبرس. إخوة مكلفين سرادق ضخم جدا، وجاي أهل إخواننا الحلوين بتوع أهل العلم الأهل الحق زي الدكتور محمود شعبان والشيخ إسلام هاشم إسلام ومحسن عفيفي ومشايخ كتير جدا مش فاكر أسماء كتير جدا، وأمير خضل وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره، جايين يحضروا المؤتمر ده، والمؤتمر تحت مناصرة الحق وتأييد الدكتور عبد الله بدر. ده عاملينه في اليوم، واحنا هنا المكان اللي احنا فيه الناس حتى التوكيلات ما اتعملتش، حتى التوكيلات في مسجد ابو بكر ليوس قاموا بس الاسماء ولا مفيش توكيلات هنا يا راجل. احنا ده اقسم بالله وده شيء اثر في نفسي جدا وبقسم عليه بالله. اتصل بي المستشار محمد نجيب قال لي انت قريب مني؟ لا. قال لي انا عندي حاله هنا كان نفسي تيجي تقابلها، واحدة نصرانية جايبة له توكيل ورايحة. قالت له انا الراجل ده اللي بيقوله صح والناس دي بتخرب اخلاقنا صح ولا جبلت واحده نصرانيه والله واحنا الليوس اللي قاموا مفيش حاجه تحزن حاجه تحزن فعلا حاجه تحزن والله حاجه الواحد حزين ليها وان شاء الله برضه بقول يعني عايزين الناس هتتجمع قصاد المحكمه في شارع الجلاء خير في جلاله الاهرام يوم 15 يا ترى هنلاقيك ولا مش هنلاقيكوا يا ترى هنلاقيك ولا مش هنلاقيكوا حاجه تحزن يا اخوانا احنا ما اتخلقناش عشان ناكل ونشرب ونعيش في قضايا حق وباطل احنا عشتوا 30 سنه دماغكم في الرمال بتخافوا تقولوا كلمه حق ولا حتى تسمعوها يعني لو جه واحد على المنبر ده وقال كلمه حق تسيبوا المسجد وتمشوا تخافوا تسمعوها الدنيا اتغيرت وما كنتوش انتوا هتغيروا يعوض عليكم ربنا والله يعوض عليكم ربنا ما كناش هنفوق ونتأسف بقى يعوض علينا ربنا يا ترى هنشوفكم في المؤتمر بتاع يوم السبت ده في ميدان بيبرس ولا بتشوفكم يا ترى هتعملوا توكيلات الاستاذ مصطفى ولا مش هتعملوا يا ترى هنشوفكم في المحكمه يوم 15 ولا مش هنشوفكم هقول ايه انا والله ما منتظر لا لا لا منتظر حد يجي ولا ما يجيش انا عامل قضيه حق واقسمت عليها بالله لو وقفت فيها وحدي ويا ما وقفت وحدي لو وقفت فيها وحدي لكن انا حزين على واقع المسلمين لما يكلمني ويقول لي في واحده نصرانيه والاخواننا ما شاء الله الحلوين مش موجودين ده حاجه تحزن ده حاجه تحزن والله يلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم نعم حسن السماع